قدري وقدرك ليس يدركه سواك. إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك. يا خالقي يا خالقي حبي لذاتك ليس يعلم سواك. وإذا احتجبت من الأشواق قلبا وارحم من الأشواق.